العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد إليه من الزنا. قال بعد الحادثة دي أبغض شيء للشاب ده كان شنو؟ الزنا. الآن هذه التربية النبوية. إذن لي في الزنا يريد أراد الصحابة ضربه فقال لا، طالما هو جاب الباب إذن نكلمه كلاما يؤثر في نفسه. والشريعة الإسلامية ما جاءت بخلع الغريزة وحربها وحرقها وإزالتها، وإلا فإن عثمان بن مذعون رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء، قال رسول الله إذن لي في الاختصاء، يريد أن يختصي حتى لا تبقى عنده شهوة. سعد بن وقاص قال ولو أذن له رسول الله لاختصينا، يعني لو النبي أذن نحن جاهزين نختصي كلنا. فقال له أما لك في أسوة؟ وقال له إن الله بعثني بالحنيفية السبحة. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا الإسلام ما أراد إزالة هذه الغريزة لكن هذبها. أحيى النبي صلى الله عليه وسلم وقدح في زندي الغيرة في قلب هذا الشاب، أترضاه لأمك لأختك لعمتك؟ لا لا لا. هنا ظهر له، كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. شوف الرفق النبوي في التربية. الأمة بحاجة إلى مربين، إلى علماء، إلى صادقين يعرفون الداء ويصفون الدواء. وهكذا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهكذا الأذكار النبوية والأوراد التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعمال الصالحات التي تزكو بها النفس. ولذلك استقرأ الناس الأصول العلمية التي تقوم عليها الدعوة السلفية التي هي الإسلام فوجدوها ثلاثة: التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله تحقيقها معرفتها العلم بها، ثم الاتباع، ثم التزكية. التزكية، تزكية النفس، ده مطلب عظيم. قال الله تبارك وتعالى يبين لنا أنه لا سبيل إلى تحقيقه إلا بعونه ومدده عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما زكى منكم من أحد أبدا، أحد نكرة في سياق نفي، ما ده نفي، أحد نكرة تفيد العموم، وإذا كانت من معها كانت نصا في العموم. ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لماذا نسعى لتحقيقها؟ لأن ربنا عز وجل أقسم 11 قسما أن أهلها هم أهل الفلاح. والقسم في القرآن يدل على عظمة المقسم عليه. من فقه القسم في القرآن إن المسألة اللي ربنا بيقسم عليها دي ده دليل على أهميتها وعظمتها. والشمس دي 11 قسم عدين، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم. وربنا جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، والمخلوق لا يحل له أن يقسم إلا بالله تعالى. قد أفلح من زكاها، وقد هذه مع الماضي تفيد التحقيق، يعني فلاح لا فيه شك ولا فيه ريب. طيب قضية زي دي كده ربنا يقسم عليها 11 قسم، أليست حرية بالعناية؟ أليست حرية بالدراسة؟ أليست حرية بالتطبيق؟ أليست حريا أن تكون مشروع؟ كيف أزكي نفسي؟ لا بد أن أزكي نفسي. يدل على عظمة هذا المطلب تزكية دي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، فيه دلالة أنها لا تزكو إلا بتوفيق الله، ولا تزكو ولا تطهر إلا بمعونة الله، ولا تنصلح إلا إذا يسر الله أسباب صلاحها. وفيه دليل على أن من دعائك الذي ينبغي أن لا تهمله أن تسأل الله أن يزكي نفسك وزكها، طهرها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. التزكية من ثمراتها أن أهلها لا يتلجلجون ولا يترددون في طاعة الله ورسوله، بمجرد ما يظهر لهم حكم الله يستجيبون وينقادون لله عز وجل. وانظر إلى خير الناس بعد النبيين وخير الناس بعد المرسلين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيدي ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر. مش منزلة كبيرة؟ تزكية وتطهير للنفس ظهرت آثاره عليه استقامة، ورعا، استجابة، طاعة، انقيادا. وإليك النماذج المشرقة في الحديبية، والحديبية صلح ظاهره رأى فيه المسلمون، رأوا في ظاهر الصلح ظلم وحيف، من جاءهم منا لا يردونه، من ذهب إليهم منا، من ذهب من المسلمين لا يرد، ومن جاء من الكافرين مهاجر مسلم يرد، لا يعتبرون هذه السنة، لا يكتب بسم الله، لا يكتب محمد رسول الله، صعبة. أتعرف إنه الآن أزمة الأمة دي أزمة تزكية. شيخ الألباني رحمه الله لخص العملية الإصلاحية بالنسبة للدعوة السلفية التي هي الإسلام، انتبه، هي الإسلام، لخصها في نقطتين: التصفية والتربية. تصفية الإسلام مما دخله، تصفية الإسلام من الشوائب ليكون إسلاما كالذي كان عليه رسول الله، ثم التربية على هذا الإسلام المصفى. قال وقد أخذ النصف الأول حظه تصفية، لكن النصف الآخر يحتاج إلى جهد كبير، اللي هو شنو؟ التربية. الآن غيرة، حماسة، عاطفة، الشروط صعبة. عمر يأتي إلى رسول الله: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ كلام. ويذهب إلى، يقول له رسول الله: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. إني رسول الله، يعني إن تنتبه أنه أنا رسول رب العالمين، أنا عملت ده كلام ربنا، ولست أعصيه، العمل كده ما هو معصي لله، وهو ناصري. إذا ظهر لك ورأيت في هذا الصلح رأيت ظلما، تأكد أنه الفتح المبين. ولذلك نزل بعدها: إن فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح ذي الحديبية. يذهب إلى الصديق، ولا غرابة أن يثبت رسول الله، فهو رسول الله. يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لمن يعطي الدنيا؟ يا عمر إنه رسول الله وليس يعصيه فالزم غرزه. شفت الثبات؟ من أصبح اليوم منكم صائما أنا، من عاد منكم اليوم مريضا أنا، من شيع اليوم جنازة أنا، من تصدق اليوم بصدقة أنا. أبو بكر الصديق ما اجتمعت في رجل إلا أدخله الله الجنة من أبوابها الثمانية. تزكية، تزكية لما تجي النازلة دي تستجيب القلوب وتنصاع وهي عالية، رتبة عالية، درجة ثانية بعد النبيين على الإطلاق. كذلك يأتي يوم الإفك وهو يوم عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يساوي إلى عرضه، يلاق عرضه من قبل المنافقين وبعض المسلمين، ويزيد الألم ألما أن بعض الخائضين قريب، أن بعض الخائضين قريب لأبي بكر الصديق وهو مصطح. فلما نزلت البراءة أقسم بالله ألا ينفق عليه قريب، وكمان عندنا عليه معروف وإحسان. طيب كيف يخوض؟ وقالوا ما تكلم في عرضها صراحة إلا أنه كان يسمعهم يتكلمون فلا ينكر عليهم. والله تعالى يريد من أبي بكر كمالا ويريد لأبي بكر علوا، فنزلت الآية تعاتب أبا بكر: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما تجاوزها قال: والله إني أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة على مصطح. عشان تفهم وتعرف الفرق، بس أي اثنين متخاصمين في أسرتنا في أسرتك في جيراننا جيبوا وقل لواحد فيهم يعفى عنه. ربنا قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يقول لك: والله يا مولانا الآية دي أنا ما عندي فيها رأي، لكن بس معلش أعفيني من الموضوع ده. يعني يا أخي ربنا قال: والكاظمين الغيظ والعافين والله يحب المحسنين. صح، أنا ما عندي يعني، ما أنت ما تحرجني بالآيات يعني، أنا مصدق، لكن الموضوع ده بس عليك الله خليني منه يعني. ولو زدت عليه كده أقول لك: اسمع، شفت الزول ده لو يدخلني الجنة أنا ما بمشي. ويجي هنا يطقطق: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ويصلي الصبح. حاضر، أول ما تجي الآية والحديث في ضد رغبته، ضد شهوته، ضد نفسه، يقول لك: بس كلامنا ما بقول فيه كلام، الله قال. يقول لك: لا، أي عمدة ولا ناظر خط ولا زعيم كبير سياسي ولا بتاع يقعد معاه يا أخي. طبعا سمعناه وكنت رأي صاحبنا، والموضوع ده تحله خلاص، ما تقول حاجة. والله طالما انتوا جيتوا احنا ان شاء الله خاطركم على عيننا وراسنا، اعتبروا الموضوع انتهى خلاص. طيب انت ما جات ايه عديل قبل انت ما اشتغلت بها؟ يقول لك: طبعا نازل ناسنا ده بيعظم المخلوق اكثر من الله. ما بيعظم الله، لو بيعظم الله ما داير له لجنه. الصديق نزلت الايه ما تجاوزها، ما تعداها، تفاعل معها: والله إني أحب أن يغفر الله لي. دي ثمرة، هذه ثمرة التزكية يا أخي الكريم. يعني نفسك دي تاني تكون ماشى مع ربها عز وجل. أبو لبابة بن عبد المنذر وقبل ذلك الصديق، يأتيه في بعض الأيام غلام له بطعام، فلما أكله قال له الغلام: هذا الطعام أعطاني إياه بعض أهل الذمة، واحد من الذميين دين الثاني لك كذا، فأدخل سبابته واستقاء الطعام، دخل أصبعه طلعه كله. لماذا؟ لا يريد أن يدخل جوفه شيئا فيه ريبة أو فيه شبهة أبدا. ده الورع، ده ثمرة العلم. والصديقية أعلى درجات العلم بعد النبوة. الصديقية دي مبناها على شنو؟ على العلم. ولذلك بهذه الطريقة حسم ابن القيم رحمه الله تعالى النزاع في أيهما أفضل، مداد العلماء أم دماء الشهداء. وهو بيتكلم عن فضل العلم قال اختلف السلف في أيهما أفضل، ومجرد اختلاف في إنه هل أفضل مداد العلماء ولا دم الشهداء، هذا فيه دليل على فضل شنو؟ فضل العلم ولا لا؟ بس كونه تجي مقارنة إنه شك في يعني أو بيبقى يا تو أفضل المفاضلة دي بس مجرد ما قامت سوقة ده دليل على فضل العلم. فالظاهر شنو؟ بأن العالم إذا كان قد حقق الصديقية فهو أفضل من الشهيد الذي لم يحققها، والشهيد الذي حقق الصديقية خير من العالم الذي لم يحققها. قال ابن القيم فرجع الحكم إلى العلم، حتى القضية دي ذاتها حكم فيها شنو؟ وده يدلك على فضل العلم، هذا يدل على فضل العلم. فهذه التزكية ثمرة لتوحيد صادق مبني على العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثمرة لاتباع صادق للنبي صلى الله عليه وسلم، ثمرة لتطبيق الإسلام في أنفسنا. الصحابة رضي الله عنهم قالوا كان أحدنا لا يتجاوز العشر آيات حتى يعلمها ويعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنزل الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، في البخاري يأتي أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن شوف الآية نزلت مباشرة إلى الرسول وفيه معناها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبمصداقية كبيرة وإن أحب مالي إلي بيروحاء، عندي بستان أحب مال عندي وهو لك وبين يديك أنفقه حيث أراك الله. قال له البستان لا الآن تحت أمرك أنت، أنفقه حيث أراك الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسمه بين أهله وعشيرته وبني عمه، وده برضو حكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في زمن بين الآية والتطبيق، ما في زمن، يعني زمن كثير. يعني آية الحجاب تنزل العشاء، تقول عائشة فذهب الرجال يتلونها الرجل على زوجته والرجل على أخته والرجل على أمه، فجاءت النساء صلاة الفجر عمدت كل امرأة إلى مرق لها فشقته واعتجرت به، فجئن صلاة الفجر كأن على رؤوسهن الغربان السود. الكلام ده كلام يعني فيه غرابة باعتبار الواقع، لكن لما تتأمل إن الجيل ده أراد الله قصد الله يبتغي مرضاة الله، ما عنده أي هدف غير ربنا يرضى، أي هدف ما في، أي حسابات تانية ما في، عاداتنا وتقاليدنا والقمنا عليها وأربعين سنة الحكاية ما سمعناها ولا شفناها، ده كان ما عنده معنى عندهم، بس يسمعوا يفهموا ويطبقوا، ده معناها القلوب استجابت. التزكية مطلب عظيم فتح الله على هذا الإمام ابن القيم حتى وصفه العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله بأنه طبيب قلوب. يقول لله در المحقق ابن القيم الجوزية من عالم بأمراض القلوب وأدوائها، عالم بأمراض القلوب وأدوائها، وهذا عصارة العلم السلفي الذي هو كتاب الله وصحيح سنة رسول الله والآثار السلفية التي كان عليها. طلب العلم على أشياخ الكفر ومكث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 18 عاما، نهل من علمه وتضلع من هذه الثروة الهائلة من العلم. فابن القيم رحمه الله تعالى إمام كبير اعتنى بهذا الباب، باب التزكية، باب العلم، اعتنى به عناية كبيرة جدا، وصنف المصنفات، واعتنى بالجانب الروحي التربوي، ف فصنف مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كلام في الصبر والخشية والخوف والإنابة والتقوى والمحاسبة والتفكر، كلام في الرضا، كلام في التوكل، كلام في كثير من المدارج المنازل منازل السائرين تكلم عنها في 3 مجلدات شرح فيها كتاب منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله. والذي دفعه إلى ذلك أن بعض المتصوفة زعم أن وهم من أهل الحلول الاتحاد وهي عقائد فاسدة لا علاقة لها بالإسلام، زعموا أن الرجل الهروي منهم وجعلوا يحرفون بعض كلماته، فقام الإمام ابن القيم رحمه الله وشرح هذا الكتاب شرحا كبيرا ذب فيه ودافع فيه عن الإمام الهروي، وقرر فيه مسائل عظيمة جدا في العقيدة وفي السنة وفي السلوك وفي الأخلاق وفي الآداب. كذلك صنف طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين، وطريق الهجرتين أراد به الهجرة إلى الله توحيدا، والهجرة إلى رسول الله اتباعا وطاعة وانقيادا. قال أي فرد لا بد له من هجرتين، هجرة إلى الله توحيدا تحقيق التوحيد، وهجرة إلى رسول الله طاعة وانقيادا لله للنبي صلى الله عليه وسلم. صنف كذلك مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. الحمد لله رب العالمين. صنف ابن القيم رحمه الله كتاب مفتاح دار السعادة، وبنى كتابه هذا على أصلين، على أصل العلم والإرادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، وأن الإنسان في سيره إلى الله لا بد له من أمرين، من علم وإرادة، وأن العلم بالنسبة للإرادة كالإمام، لأن الإنسان لا يريد شيئا إلا إذا تصوره، أنت ما بتنوي ولا بتقصد ولا بتطلب إلا إذا عرفت. الآن أي طلب من مطالب الدنيا لو زول داعي ولد مكفي يقول لك قال في مشروع هنا فوائده كذا، بيجيب كذا، تعمل كذا، تعمل كل ما أنت عرفته الآن وصورته اشتفته. طيب يا أخي عايزين المشروع ده نعمل كيف؟ علم أولا، بعدين تيجي شو؟ الإرادة ثانية. فالإرادة العلم يقودها، وده بوريك برضه يا جماعة فضل العلم ومنزلة العلم. وصنف كذلك كتاب الداء والدواء، والذي هو اشتهر عند الناس باسم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لكن حقق الشيخ علي حسن عبد الحميد أن اسم الكتاب الداء والدواء، واعتمد على مخطوط في هذا، وهو عبارة عن إجابة على سؤال مجمل أجاب فيه ابن القيم بهذا الكتاب، كتاب كامل إجابة على سؤال، وهذا يدلك على سعة علمه وعلى أنه عالم موسوعي. ابن القيم مفسر، ابن القيم فقيه، ابن القيم نحوي إمام، في النحو إمام، ترجم له الإمام السيوطي في كتابه بغية الوعاد في طبقات النحويين واللغات اللغويين والنحات، ترجم لابن القيم هناك ترجمة محسوب في أئمة اللغة. ابن القيم إن تكلم في السيرة أبدع وأتى به، ويعتبر مؤسس لعلم فقه السيرة. كتاب زاد المعادة عبارة عن فقه للسيرة، عبارة عن فقه للسيرة، يعني هو بيحكي لك المغازي وبعدين يفني لك الفوائد والعبر والعبات المستفادة. ولما غلب هذا الجانب عليه جمعت مؤلفات، تلقى كتاب اسمه تزكية النفوس لابن القيم، تزكية النفوس لابن القيم وابن رجب والغزالي مثلا، هذه عبارة عن كلمات تجمع من هنا وهناك وفيها فوائد عظيمة جدا. رأينا إن شاء الله عز وجل أن تكون القراءة في كتاب الداء والدواء، وهذه مقدمة التحقيق قال الشيخ علي الحسن في مقدمته: الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده، أما بعد، فإن كتاب الداء والدواء للإمام العلامة بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى من أهم وأعظم ما صنف في باب الأخلاق والتربية وتزكية النفوس. إذن هذا هو بحثنا، أنت الآن مع دروس تتعلق بهذه المطالب: التربية، التزكية، أخلاق. فتراه يتكلم عن الدعاء وأهميته والحاجة إليه وصلته بالقدر، كلام عن الدعاء فصول. وتراه يتكلم عن المعاصي وأضرارها والذنوب وشومها، ثم يطيب في ذلك جدا رحمه الله. القيم هنا في الكتاب ده يتكلم عن المعاصي وضررها والذنوب وشوم الذنوب، ويتكلم بنفس طويل واستنباط القرآن كما قلت لك، مفسر وصولي محدث فقيه نحوي، كل هذه العلوم سخرها الله تعالى لهذا الإمام، فأنت ترى جبلا في هذه العلوم. وتراه يتكلم عن العقوبات الشرعية والقدرية القلبية والبدنية. المعاصي عندها عقوبات، عقوبات شرعية زي فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، في عقوبات قدرية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، في عقوبات بدنية زي الجلد، في عقوبات قلبية: رأيت الذنوب تبيت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، الدنيوية والأخروية. وتراه يتكلم عن الشرك وأقسامه في العبادة وفي الأفعال في الأقوال في الإرادات والنيات، ثم شرك النصارى وشرك الذين يتخذون الوسائط والشفعاء. وهذا يبين لك أن بعض الناس يظن أن كتب ابن القيم خلت عن هذا الأمر، خلت عن خاصة الكتب التزكوية التربوية، خلت عن مباحث العقيدة، وهذا خطأ نشأ عن عدم الاطلاع على هذه الكتب وعدم النظر فيها، وإلا فيها مباحث في التوحيد، فيها مباحث في العقيدة قد لا تجدها في الكتب المصنفة أصلا في العقيدة. وتراه يتكلم عن الكبائر ومفاسدها، الكبائر دي خصها بفصل عندها مفاسد، فذكر القتل والظلم والقتل والزنا. وتراه يتكلم عن مداخل المعاصي، المداخل بتجيبك في المعاصي شو من الخطرات خاطر في بعض المعاصي، تبدو بشنو فكرة بس كده خاطر يخطر يبقى معصية بعد شوية، واللفظات كلمة، والخطوات تكلم عن دي، وغير ذلك كثير وكثير مما توسع في ذكره وأفاض في إراده من لطائف العلم وحقائقه وبيان محاسبة النفس ومراقبتها ما لا يستغني عنه طالب علم. الجملة دي من قوله من لطائف العلم وحقائقه وبيان محاسبة النفس ومراقبتها ما لا يستغني عنه طالب علم. الجملة دي ذكرها العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه ابن القيم آثاره وحياته، حياته آثاره دي. يعني هذا الإمام عن الشيخ بكر لقب بابن القيم الصغير من شدة ما اعتنى بكتابات ابن القيم وتواريخه، حتى أنه بدأ في إعداد موسوعة على نسق مجموع فتاوى شيخ الإسلام يرتب فيها علوم ابن القيم: العقيدة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات والفقه كده، وأعد لها العدة، وذكر في كتاب مجلد خطته في هذا، وبدأ شيء منها يظهر، لكن يبدو أن البنية اخترمت الشيخة قبل أن يقبل هذا المشروع على الوجه الذي أراده هو. قال الشيخ علي: ولقد طبع الكتاب من قبل طبعات كثيرة، أولها سنة 82,200,000 في مصر، ثم طبع أي طبعة أخرى في مصر أيضا سنة 46,300,000، وكلتا الطبعتين مش الجواب الكافي من سأل عن الدواء الشافي الموجود في الأسواق ده الجواب الكافي. ذكر الشيخ علي حسن إنه الشيخ عبد الظاهر أبو السمح عبد الظاهر أبو السمح وهو خطيب الحرم المكي وإمامه توفي سنة 1370 هجرية مصري الأصل مترجم في الأعلام الزركلي وغيرها من الكتب أن هذا الكتاب كتاب الداء والدواء كان سببا في هداية الله له إلى طريق السلف الصالح وسلوك منهجه في التوحيد والعبادة. شفت الفائدة دي؟ الإمام عبد الظاهر أبو السمحي ده كان إمام الحرم في زمانه عالم كبير استخدمه الشيخ استخدمه الملك عبد العزيز من مصر ليستقر في الحرم ويدرس وعنده كتابات طيبة. قال بداية أمره في الطريق سلوك الطريق المستقيم كان هذا الكتاب، قرأ هذا الكتاب فكانت البداية المباركة التي انتهت به إلى هذه الإمامة في العلم. قال ثم طبع في مصر سنة 77,300 بعنوان الداء والدواء بتحقيق الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله والمؤلف رحمه الله لم يسمي بواحد منهما في مقدمة كتابه، في المقدمة ما ذكر لا الجواب الكافي ولا الداء والدواء، وهما اسمان وضع لمسمى واحد وهو جواب لسؤال ورد عليه، والمناسبة لكل واحد من الاسمين ظاهرة لكنها بهذا الاسم الداء والدواء أظهر، يعني يرجح انه الداء والدواء. ويؤكد ذلك ان عامة المترجمين للمؤلف رحمه الله قد ذكروه، الناس الترجم لابن القيم ذكروه باسم الداء والدواء كالحافظ ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة وابن العماد في الشذرات والشوكاني في البدر الطالع، ذيل ثلاث من الأئمة ابن العماد في شذرات الذهب والإمام ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة والشوكاني في البدر الطالع ذكروا الكتاب باسم شنو؟ الداء والدواء، ونبي يرجح الكفة. وبعض الناس وهم فجعلهما كتابين، بعض الناس ما عندهم عناية لما يسبق ابن القيم يقول لك الجواب الكافي وثاني يقول الداء والدواء وهما كتاب واحد، وهذا خطأ. حقق الشيخ الكتاب وخرج أحاديثه، قال وقد حققت الكتاب وعلقت عليه وخرجت أحاديثه بما أحسبه أن إن شاء الله أني قدمت فيه ما تميز عن المطبوعات السابقة وبخاصة منها ما ذكر أنه محقق ومخرج طالب للصفحة عن تناولها أو نقدها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم بدأ الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سئل الشيخ الإمام العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيس محمد، طبعا اشتهر بابن القيم لكن اسمه محمد ابن الشيخ تقي الدين ابي بكر، ابوه اسمه ابو بكر المعروف بن قيم الجوزيه، بالنسبه لابوه كان قيم على مدرسه اسمها شنو؟ الجوزيه. زاده الله من فضله السؤال ما تقول الساده العلماء ائمه الدين رضي الله عنهم اجمعين في رجل ابتلي ببليه وعلم انها ان استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعانه ابتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم الله. فكتب الشيخ رضي الله عنه الحمد لله أما بعد. كان هذا الكتاب جوابا على هذا السؤال. السؤال ده الآن لو تشوفوا كده ما تفهموا مشكلته شنو، بنية كده بس بالرمز، لكنه تصور ما هي البنية هذه عسى أن تكون، وأجاب جوابا كافيا وجعل دواء لهذا الداء. هذا إن شاء الله ما سنقرأ فيه في الدروس القادمات في السبت القادم إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سلام.